محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا مع فرائض الوضوء التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى. وقلنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان فرضية غسل الوجه، حيث قال الماكن رحمه الله تعالى: ثم يغسل جميع وجهه. قال الشارح: والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع واللغة. فوجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة، وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة. وهذا في الحقيقة فيه قصور شديد في بيان حقيقة الوجه المأمور بغسله وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. قال في زاد المستقنع، وهو نفس كلام المغني أو أصله، قال: واغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. أو الحقيقة إن كلمة الوجه مشتقة من المواجهة، والفقهاء رحمهم الله تعالى اعتبروا هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما، واختلفوا بسبب ذلك فيما يجب غسله من الوجه في ثلاثة مواضع: البياض الذي بين العذار والأذن، هو ده موضع السير الذي يوضع على حنك الدابة ورأسها، وغسل ما استغسل من اللحية اللي هو الزائد عن إطار الوجه المعروف لو لم يكن له لحية، ثم تقليل اللحية هل تقلل ولا لا. فهذه المسائل الثلاثة منهم من قال بوجوبها الثلاثة، ومنهم من قال بوجوب بعضها دون البعض الآخر، فيلزم بيان هذا وذاك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام ذكرناه: الوجه ما تتحصل به المواجهة من منابت الشعر المعتاد بخلاف الأفرع والأنزع. والأفرع الذي له شعر نازل، يعني أحيانا ممكن تنظر إلى بعض الناس تجد الشعر منبت الشعر عنده بيسمتني مثلا وقت الجرح، أو يكون له شعر نازل على وجهه، والأنزع اللي احنا نقول مثلا ممكن يكون شعره مثلا مش أفرع بالكلية ولكن منبت الشعر عنده متأخر بعض شيء عن منحنى الجرح. ولهذا حده بعضهم بانه من بداية منحنى الجبهة مع الرأس، بداية منحنى الجبهة مع الرأس، تحفظا من ايه؟ ان بعض الناس بيكون منبت الشعر احيانا داخل من او داخل من الجبهة نفسها، وبعضهم بيكون راجع عن منحنى ايه؟ الجبهة مع الرأس. فحده بعضهم بانه من منحنى الجبهة مع الرأس الى اسفل الذقن، هذا من ناحية الايه الطول، ومن الاذن الى الاذن من ناحية الايه العرض. قال بعض العلماء: من منحنى الجبهة من الرأس، لان المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا ضابط جيد. والذقن هي مجمع اللحيين، واللحيان هما العظمان النابت عليهما الاسنان، طبعا ده من داخل الفم. لكن احيانا بيلاحظ ان في بعض الناس احنا بنقول له ايه لب، يعني بيكون يعني هذا الجزء نازل الى مشترك بعض الشيء، فانت يغسل ويدخل ضمن الوجه باعتبار ان هو بارد عن منتهى الذقن، والناس بيشوفه ولا لا. قال: فمن حضر من اللحيين، وكذلك إذا كان في الذقن شعر طويل فإنه يغسل، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا. وقال بعض العلماء: إنما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله تعالى قال وجوهكم والشعر في حكم المنفصل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذا في القواعد وصحح أنه لا يجب غسل الشعر الخارج عن إطار الوجه المعروف عادة لو لم يكن له لحية. قال الشيخ والأحوط والأولى غسل ما استرسل منها والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه. وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شعر كالشارب والعنفقة اللي هي دي والأهداف اللي هي الرموش والحاجبين والعارضين الشعر هو بطلع الخبين. ويجب غسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف. أما الباطن فلا يجب غسله لأن المواجهة لا تكون إلا في ظاهر الكثيف، لكن يستحب تخليل الشعر الكثيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. إذا احنا هنا نقول إن العلماء الذين اعتبروا الوجه من المواجهة قال بغسل طبعا الوجه كما قلنا من منحنى الجبهة مع الرأس الى اسفل الذقن حتى وان كان للرجل لبه مثلا او انحضر لحياه فيغسل مع الوجه، ثم يغسل ظاهر الشعر ان كان خفيفا حتى وان خرج عن اطار الوجه المعروف، وان كان خفيفا غسل حتى وصل الماء الى البشره. وكذلك كل شعر ينبت في الوجه فيجب غسله كما يجب غسل الوجه، الا ان يكون شعرا خفيفا فهذا يغسل ظاهره دون باطنه. استدل المجد بن تيميه رحمه الله تعالى في المنتقى على غسل المسترسل من اللحية، ومن المسترسل من اللحية اللي ايه اللي زايد عن إطار الوجه المعروف حتى لو وصلت الرخ، ده اسمه ايه؟ اسمه مسترسل. بحديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتكر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. لعل الاستشهاد هنا إيه؟ الفقرة الأخيرة أطراف لحيته، وطرف اللحية بيكون آخرها مهما وصل. يبقى هنا أخذ بهذا الحديث أو من هذا الحديث وجوب غسل المسترسل من اللحية، فإن كانت لحية خفيفة هتغسل نصف الشعر كله، وإن كانت ثقيلة أو كثيفة يغسل به الظاهر دون الباطن. قال الشوكاني رحمه الله وقد استنبط المصنف لو لم ابن تيمية رحمه الله تعالى من الحديث فوائد، فقال فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به لأنه عن في الحديث ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله خرجت الخطايا من أطراف لحيته يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. ثم روض الملك بن تيمية بابا بعد هذا قال فيه باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكفة لا يجب. إذا كان أراد أن يجعل الباب الثاني مقيد للباب الأولاني، وإن الغسل المأمور به في حال الكفة، أما في حال كثافة لا. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده اليسرى، يعني أخذها باليمين وعملها كده في الأحسان يعني، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. فين دليل في هذا الحديث أو وجه الاستدلال من هذا الحديث على أنه لا يجب غسل اللحية الكفة؟ أيوه، إنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة بيمينه ثم أضافها إلى يده اليسرى ثم غسل بها وجهه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اللحية كما في الصحيح ما مسلم، حتى ان اصحابه رضي الله عليه كانوا يعرفون قراءته من ورائه باضطراب لحياته. تصور مثلا لحيه ترجع عن المنتبه حتى يراها من وراءه كم اجله او كيف مقدار كثافته. فهذا اكتفى بايه؟ بغرفه واحده. فيمكن ابدا ان الغرفه الواحده تاتي الى باطن الايه؟ الى باطن اللحيه. وكان البخاري رحمه الله لو قلنا قبل كده وبنقول مرارا ان فقه البخاري في تراجمه فهم هذا وزود لهذا الحديث في الصحيح وفي الادب المفرد بقوله باب غسل الوجه باليدين من غرفه واحده. باب غسل الوجه غسل الوجه باليدين من غرفه واحده. الشوكاني رحمه الله نقل ايضا عن مجد بن تيميه قال فدل المصنف هذا الحديث على عدم وجوب ايصال الماء الى باطن اللحيه، فقال وقد علم انه صلى الله عليه وسلم كان كف اللحيه وان الغرفه الواحده وان عظمت لا تكفي غسل باطن اللحيه الكفه مع غسل جميع الوجه، فعلم انه لا يجد. الحقيقه هو مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واكثر العلماء رحمهم الله تعالى. لكن استدل بعض العلماء بوجوب ايصال الماء الى باطن اللحيه بحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنفه فخلل به لحيته. لحد هنا مفيش مشكله، لانه نقدر نقول ان كان يفعل هذا احيانا وذاك احيانا. لكن المشكله في اللي جاي وقال هكذا امرني ربي عز وجل، هكذا امرني ربي عز وجل. حديث رواه ابو داود وفي اسناد الوليد بن زوران قال الحافظ لين الحديث وله طرق اخرى ضعيفه، هكذا قال الحافظ في التلخيص. صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا توضا خلى لحيته، رواه عنه جماعه من الصحابه، يعني بما يدل على صلاح حياتها للاستدلال في كل حديث فيه او في كل طريق فيها مقال. لكن الحقيقه لا تقصر عن رتبه الحسن، بل صحح جماعه من العلماء بعض هذه الاحاديث في مجموع الطرق، وهذا طبعا ربما يعثر عليه بما ثبت عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال لا يثبت في تحليل اللحيه حديث. هذا احيانا يطلقها بعض الائمه مثل الامام احمد وابن ابي حاتم وغيرهم، لكن في الحقيقه بيقصد لا يثبت حديث مستقل بذاته، لكن لا مانع ان هو يقول لا يثبت في حديث ويقصد عدم صراحه، او يقصد لا يثبت في الوجود زي ما قال ابن المنذر وغيره لا يثبت في ختان الانثى حديث. فاضطر به هؤلاء المهيجين الذين قالوا بان ختان الانثى لا يشرع وانه حرام وانه وانه وانه، وقالوا ان الشيخ الصادق في فقه السنه قال عن ابن المنذر نعم لا يثبت فيه حديث مستقل بذاته يفيد الوجوه صراحه، والا في الصحيحين اذا جرت بين شعرها الاربع وجاوز الختان الختان فقد مس فقد وجد الغش. عندها واضح في الختان ختان الرجل وختان الايه؟ المراه، لانه عبر عن الموضع ب ما يحدث له من الخد ونحوه. وحديث المعطية إذا ختمت فلا تأشمني ولا تنهيتني، الحديث هذا له جملة طرق صححه بمجموعة شكل الألباني وإن كان في التصحيح نظرة على كل، إن قول الإمام أحمد لا يثبت في تكليل اللحية حديث أي حديث مستقل بذاته أو يصح بذاته. لكن في الحقيقة في أكثر من 15 صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تكليل اللحية، صحيح في كل طريق في حالة لكن بمجموعها لا تقل عن أو لا تنزل عن درجة الإيه؟ درجة الحسن. لكننا نقول إن ده كله إيه؟ أفعال، والأفعال تفيد أكثر من الاستحباب. قال الشوكاني رحمه الله والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، لأنها أفعال، الأفعال تقف عند الاستحباب فقط. وما ورد في بعض روايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به. والحقيقة دي مسألة امتلت فيها بين العلماء، هل إذا ظهر لنا من خلال اللفظ إذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر لعموم الأمة ولا نقف فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة هي مسألة فيها خلاف سيأتي لنا إن شاء الله عند الكلام على الأمر، لكن باختصار الظاهر إن الاختصاص اختصاص. لما يقول امر لربي عز وجل بكذا ولم يامر اصحابه مع شده الحاجه الى هذا الامر وعموم البلوى به، فنقول انه واقف عند الايه؟ عند الاختصاص، لان لو كان امر للامه كلها للازم ان نتكلم ان يامرهم امرا صحيح امرا صريحا، ولما ترك المتكلم مره من المرات كما جاء في حديث ابن عباس ونحن كما اشار اليه الاخ الكريم حديث ان معشر الانبياء امرنا ان نرعى ايماننا على شمائلنا في الصلاه. يتنزل نفس الكلام، هل هو امر للانبياء بامر لعموم الامه ولا خاص بالانبياء فقط؟ هنا مساله زي ما قلنا خلافيه عند الاصوليين، الظاهر ان الاختصاص فيها واضح لان اللفظ يدل عليه، وامر قال امرنا ولم يذكر الانبياء فقط ولم يذكر نفسه او لم يقص نفسه قال هكذا امرني ربي، فلو اراد التعليم قال ايه؟ امرنا بكذا او امرتكم كذا او نحو هذا. فعلى هذا القول يبقى قوله هكذا امرني ربي عز وجل خاص به ولا يعمم على الايه؟ على الامه كلها، ولو كان عاما لبينه صلى الله عليه وسلم باوضح عباره، لان مساله ما قلنا تعم بها البلوى، كل الناس بتتوضا لانهم المفروض يصلون وبالتالي هيتوضون، فيحتاجها كل مسلم هيصلي، فلا تترك للاحتمال ولا للقلوى القال، لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. هو الحقيقة طبعا احنا قدمنا ان الحديث نفسه فيه ضعف وان كان حسنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. نكمل كلام الشوكاني، قال والفرائض لا تثبت الا بيقين، يعني حتى الامور الخلافية في مثل هذه المواطن ما ينفعش ان احنا نقطع بفرض والمسألة فيها خلاف، والفقه قبل كده احنا بنتكلم بمسألة الكراهة ان في بعض العلماء يعدلون عن لفظ التحريم بلفظة الكراهة لمجرد الشك في التحريم، بل منهم من يقول خلاف الأولى إذا لم يثبت عنده دليل الكراهة نفسه. قال والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلك أن كل منهما من التقول على الله عز وجل بما لم يقل. يعني لو واحد أدى فرض بدون دليل زي اللي قال ده مش فرض مع وضوح الدليل في فرضيته، يعني اللي يقول مثلا غسل اللحيه او باطن اللحيه او تحليل اللحيه فرض زي اللي يقول بالضبط ان غسل الوجه ليس بفرض، لان ده قول على الله بلا علم وده قول على الله عز وجل بلا ايه؟ بلا علم. قال ولا شك ان الغفه الواحده لا تكفي غسل اللحيه لغسل وجهه وتحليل لحيته، نعم الاحتياط والاخذ بالاوثق لا شك في اولويته لكن بدون مجاراه على الحكم بالوجوب. قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى والتحليل له صفتان، الاولى ان ياخذ كفا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به هكذا، والثانيه ان ياخذ كفا من ماء ويخللها باصابعه كالمشطي، والدليل قول عثمان رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، وهذا الحديث وان كان في سنده مقال لكن له طرق كثيره وشواهد تدل على انه يرتقي الى درجه الحسن على اقل درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللحيه الكثيفه سنه، وعلى هذا يكون تخليل اللحيه الكثيفه سنه. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يواظب عليه، وهذا في الوضوء، اما في الغسل فاكثر العلماء رحمهم الله تعالى على وجود تخليل اللحيه، وهو اختيار الشيخ ابن تيميه رحمه الله لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب على راسه الماء حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه ثلاث مرات. قال الشيخ قال اهل العلم والشعر بالنسبه لتقصير ما تحته ينقسم الى ثلاثه اقسام، الاول يجب تقصير ظاهره وباطنه بكل حال وهذا في الغسل من الجنابه سواء كان خفيف او كثيف، الثاني يجب تقصير ظاهره وباطنه ان كان خفيفا وتقصير ظاهره ان كان كثيفا وهذا في الوضوء، يبقى تقصير الظاهر دون الباطن في حال الكثافة، اما الكفة فالباطن والظاهر سواء، الثالث لا يجب تقصير باطنه سواء كان كثيفا او خفيفا وهذا في التيمم. وهذا فتوان لأن ليس العبرة بأن الإنسان يعني يغبر وجهه بالتراب بدليل أن صلى الأمر عمار بن ياسر أنه بعد ما يضرب تفتيه في الأرض يعمل إيه؟ ينفخ فيهما. فليست العبرة بمسألة تعصير الوجه بالتراب ولكن العبرة امتثال ما جاء به الشارع. بقي مما يتعلق برسم الوجه مسألتان نبينهما إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين وبعث. تبين مما تقدم أن الوجه المأمور بغسله لا تتحصل به المواجهة، فيدخل في ذلك غسل الشعر النابت على الوجه، وكذلك ما استرسل منه وما انحدر من اللحيين، ويستحب تقليل اللحية الكثيفة، وإن كانت خفيفة غسل باطنها كذلك، وهذا في الوضوء كما ذكرنا. أما الغسل فيغسل الكثيف والخفيف على حد سواء. قلنا بقي مما يتعلق بغسل الوجه مسألتان. المسألة الأولى إرسال كف من الماء على الناصية بعد غسل الوجه. إرسال كف من الماء على الناصية بعد غسل الوجه. وفيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أريك كيف كان يتربأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها وجهه، ثم ألقى مائدها ميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأطرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، وهذا محل الشاهد، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه. وذكر بقية الحديث في الوضوء. هذا الحديث في إسناده مقال كما قال المنذر رحمه الله وغيره. وقال الإمام الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعته وقال: ما أدري ما هذا. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رأى أن الحديث حسن كما في الأرواء رقم 91 قال: وقد أجبنا عن فضعيف بعض الآئمة له في صحيح أبي داود رقم 106 فلا نعيد القول فيه. فعلى فرض ثبوت هذا الحديث كما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله فإنه يدل على استحباب إرسال غرفة من ماء على الناصية بعد غسل الوجه، بخلاف ما تفعله العامة من إرسال هذه الغرفة على الوجه بعد الانتهاء من الوضوء. يعني كأنهم يعرفون المسألة ولكنهم لا يعرفون موضعها. فالموضع على قول بثبوت الحديث بعد الانتهاء من غسل الوجه، ويكون هذا بخلاف الثلاث غسلات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: فمن زاد على هذا فقد ظلم وأساء وتعدى. يعني كأنها مسألة مستقلة عن الغسل وهي سنة إن ثبت الحديث. مسألة ثانية: تعاهد الماقين وغيرهما من غبار الوجه. والماقين مجرى الدمع، الماقين مجرى الدمع من العين. قال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف. إحنا إنه معروف إن هو مجرى الدمع من العين. وروي في هذا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا يعني في كل عضو، ثم قال: وكان يتعاهد الماقين. رواه أحمد بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بلفظ: كان يمسح الماقين. وذكره الحافظ رحمه الله في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفا، ولهذا يعني أوردناه. قال في المجمع مجمع الزوائد: وإسناده حسن. لكن في الحقيقة إن فيه ربيع أو سنان بن ربيعة عن سهر بن حشب، وفي كل منهما مقال ينزل بالحديث عن درجة الحسن، وكان حماد بن زيد رحمه الله يشك في رفعه. فهذه ثلاث علل نقطع من خلالها بضعف الحديث. مما تقدم نقول ينبغي أن يراعى في غسل الوجه المأمور به شرعا أولا إمرار الماء على ما استرسل من اللحية، تخليل اللحية استقبابا، ترسال كف من ماء على الناصية بعد غسل الوجه لمن قال بثبوت الحديث أن تعاهد المقين ونحوهما فلا يثبت فيهما حديث. قال الماكن رحمه الله تعالى: ثم يديه مع مرفقيه، أي يغسل يديه مع مرفقيه. قال الشارح: هو نص القرآن الكريم السنة المطهرة ولا خلاف في ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما. ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا أي الذراعين ومعهما المرفقين، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الدارقطني رحمه الله تعالى والبيهقي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي إسناده ضعيفان: هما عباد بن عقوب والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل. الحقيقة القاسم مفروض هنا الشيخ علي حسن قال في هامش انظر إرواء الغرير رقم 85، حقيقة هذا الحديث ليس في هذا الموضع ولم يعلق عليه في الألباني بالمرة في الإرواء، لكن علق على حديث آخر اللي هو رقم 85 أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. لكن ليس في حديث جابر المذكور، الحديث ضعيف جدا كما سمعتم. لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة: العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن غسل اليدين والذراعين فرض وركن من أركان الوضوء، لكن اختلفوا في المرفقين هل هما داخلان في الغسل المأمور به أم لا. فظهر الإمام مالك والشافعي وابو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب إدخالهما في الغسل، وجوب إدخال المرفقين مع الذراعين في الغسل. وذهب أهل الظاهر وبعض متأخر أصحاب الإمام مالك إلى أنه لا يجب إدخالهما، وسبب اختلافهما في ذلك أو سبب اختلافهم في ذلك أن إلى تقع في اللغة على معنيين، فتكون بمعنى الغاية وتكون بمعنى مع، والأول أشهر والثاني له شواهد. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فلما كانت تقع إلى على هذين المعنيين وقوعا صحيحا مستويا، يعني معنى الغاية ومعنى المعية، لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخر، فيكون ذلك تخصيصا لما تقع عليه بلا برهان، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين، فإن غسل المرافق فلا بأس أيضا. لكن هنا رغم أنه قال بأن كلمة إلى تقع في اللغة بالمعنيين إلى ومع على حد سواء، إلا أنه في الآخر رجح أحد المعنيين باختيار أن المرفقين ليس من الذراعين المأمور بغسلهما. ولعله استند في ذلك إلى أنه لا شرع إلا أو لا تعبد إلا بشرع، ولو كان الشارع يريد إدخال المرفقين لأدى بها صريحة حلو أي هيكم مع المرافق وما ألج إليه إلى المرافق، هكذا قال. إذا السبب الأول من أسباب الاختلاف أن كلمة إلى من الألفاظ المشتركة اللي لها عدة معاني، لها معنيين بمعنى الغاية ومعنى إيه؟ مع. فاللي قال بمعنى الغاية يعني بحد المرفقين، لا تتجاوز المرفقين ولا يدخل إيه؟ مع إبراهيم. اللي قال مع بمعنى مع الغد من دخول إيه؟ دخول المرفقين. طالما ما فيش مرجح يبقى هنا نقول نقف عند الحد الأدنى الذي يحصل به الإيه؟ الإجزاء. نعم الاحتياط إن احنا ندخل إيه؟ ندخل المرفقين، لكن دون الفرضية مفاوز وعقبات، بل حد الوقتي لسه ما شفناش. بنقول بالهذا ان ده مشترك لفظي ما نقدرش ناخد احد المعنيين ونرجحه على الاخر الا بايه بدليل. فنقول طالما ان اليدين يصح اطلقهم على الكفين مع الذراعين فقط دون المرفقين يبقى بيحصل بين ايه الاجزاء والافضل بكون المرفقين لحد ما نشوف. طلب الخلاف الثاني اليدين نفسهم يعني كلمة اليد بتطلق ويربها ثلاث معاني الكف او الكف والذراع او الكف والذراع والايه والعرض. فاللي قال ان اليد حقيقة في الكف والذراع والعرض يبقى لابد يدخل ايه يدخل المرفقين. انما العرض ليه ما دخلش العرض؟ لان الآية قالت لحد هنا بس لكن دخل المرفقين باعتبارهم ان هم اول الايه اول العضوين لاخر الضلعين فدخلوا في حقيقه الايه في حقيقه اليد. واللي قال لا اليد حقيقه في الكف والذراع فقط قال لك يبقى الايه المرفقين مش داخلين. واللي قال في حقيقه في الكف فقط يبقى بطبيعه الحال المرفقين مش ايه مش داخلين. يبقى عندنا سبب الخلاف هنا من وجهين ان معنى الى ومعنى الايه ومعنى اليد. ومهم جدا ان انت تعرف سبب الخلاف حتى تصل الى الراجح بعد ان تفند هذا او ذاك. واستدل الجمهور لوجود غسل المرفقين مع الذراعين. يبقى احنا بنقول الخلاف موجود موجود هيبقى النظر فين في المرجحات او القرائن اللي هتدخل لنا المرفقين او تخرجهم. استدل بحديث جابر اللي هو المذكور هذا وهذا طبعا كما قلنا ايه بعيد جدا الا ان في الحقيقه برضه شيخ الالباني كان له راي ثاني فقال في السلسله الصحيحه رقم 267 انه يعني ما ذكر في السلسله الصحيحه ومعنى ذكره في السلسله الصحيحه هو ما ذكرش دراسته لا حسن ولا صحيح لكن على الاقل يبقى ذكره في السلسله الصحيحه يشهد بايه بثبوته سواء قلنا حسن او قلنا ايه صحيح. وسمعان رحمه الله تعالى ايضا قوى الحديث في شبر السلام بحديث ثعلبة ابن عباد عن ابيه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيل الماء على مرفقيه وهذا فيه ضعف شديد. وكذلك حديث وائل بن حجر رحمه الله تعالى او رضي الله تعالى عنه وهما من احاديث الافعال وفي كل منهما ضعف. يعني حتى لو قلنا ان هما تفسير هما داخلين في حديث الايه في حديث الافعال. ومما تدل به على الوجوب هذا لا يصلح فيه الاستدلال على الوجوب. ومما تدل به على الوجوب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه توضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباب الوضوء فمن استطاع منكم فليصل غرته وتحجيله. هذا الكلام على هذه الزياده وانها مدرجه عند ذكر مستحبات الوضوء. وفي روايه فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. قال الشوكاني والحديث حجه لمن قال بالوجوب لانه اذا تردد اللفظ بين معنيين فلا يصار الى احد المعنيين الا بدليل. وقال في النيل هذا قال في السيد الجرار قال في النيل يتوجه من الحديث وجوب غسل المرفقين لان الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب. وقيل انه فعل لا ينتهض للوجوب واجيب بما تقدم بان بيان المجمل الواجب واجب يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعتبر مبين لما ذكر في الآية من غسل اليدين مع المرفقين أو إلى المرفقين وإن إلى هنا بمعنى مع فلا يفقد رهويه. إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع فبينت السنة أنها بمعنى مع. قال الشافعي لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. طبعا هذا في الحقيقة يعتبر طبعا الشفع سابق لابن حزم فبالتالي خلاف ابن حزم او حتى داود الظاهري كان خلافه يعني كأنه غير معتبر عند الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. وقال الدمشقي عفى الله عنه لفظ الى يفيد المعنى الغاية لفظ الى يفيد معنى الغاية مطلقا. اما دخولها في الحكم وخروجها فامر يدور مع الدليل فقد عرفت انه قد قام الدليل ها هنا على دخولها في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. فنحو حديث عثمان في صفه وضوئه انه غسل يديه الى المرافق حتى نبت اطراف العضدين، اخرجه الدارقطني وحسن اسناده الصنعاني، لكن في اسناد محمد بن اسحاق الجعفر صاحب السير المشهور وهو مدلس وقد عنعنه. واستدل ايضا بانه من مقدمه الواجب فيكون واجبا، وفي خلاف تكلمنا عليه قبل كده وردحنا ايه ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لان يعني احد مش هيجيب مسطره او يجيب شريط مثلا يربطه على المرفقين لكي يضمن ان هو غسل الى الايه الى المرفقين، فلا يمكن ابدا ان يتحقق من غسل الذراع الى المرفق الى بدخول الايه الا بدخول المرفق في الجزئيه اللي احنا اتكلمنا عنها من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا اللي يرجح راي الجمهور في وجوب ادخال المرفقين مع الذراعين، لان الامر او الفرض المامور بغسله لا يتحقق الا بادخال المرفقين. فيأتي إن شاء الله الكلام في مسألة استحباب الغرة والتحجيل، لأن الماكن ذكرها في مستحبات الوضوء. ومما يتعلق بغسل هذا العضو أيضا هو اليرين، مسألة تحريك الخاتم وما كان في معناه وتخليل الأصابع والدلك. أما تحريك الخاتم خاصة إذا كان ملاصقا للعضو وربما حال دون وصول الماء إلى ما تحته، ففي حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه الدارقطني لكن في إسناده ضعيفان. وعلق البخاري رحمه الله تعالى عن البشيرين فعله، ووصله ابن أبي شيبة قال الشوكاني، وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم لنزول ما تحته من الأوساخ، وكذلك ما يشبه الخاتم من الإسورة والحلية ونحوها. طبعا هذا إذا قلنا بإيه؟ بثبوت الحديث. لكن هناك يبقى النظر، وان الاصل ان الانسان مأمور بغسل هذا العضو، العضو ده بيبدا من اطراف الاصابع الى الايه الى المرفقين كما سياتي كان شيخنا تيمين ان شاء الله. يبقى هنا لو وجد اي شيء يحول دون وصول الماء الى هذا الموضع يتعلم يغسل هذا العضو كما امره الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال ابن حزم رحمه الله بوجوب، مش بمشروعيه فقط، لا بوجوب تحريك الخاتم وما كان في معناه. قال ولا بد من ايصال الماء، قول ابن حزم لا بد من ايصال الماء بيقين الى ما تحت القاتل لتحريكه من مكانه. واستدل على ذلك بقوله تعالى وايديكم الى المرافق، قال فمن ترك شيئا ولو قدر شعرة مما امر الله تعالى بغسله فلم يتوضأ كما امره الله تعالى، ومن لم يتوضأ كما امره الله تعالى فلم يتوضأ اصلا فلا صلاة له، فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الإصبع. وأما تحليل الأصابع ففيه أحاديث أمثلها ثلاثة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك رجليك، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم صححه. وفيه صالح مولى التوأمة اختلط بأخيه، لكن الراوي عنه موسى بن عقبة وقد سمع عنه قبل الاختلاط فالحديث حسن. وحسنه البخاري رحمه الله تعالى كما قال الحافظ في التلخيص. الثاني حديث لقيت بن صبرة وكما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت تخلل الأصابع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه جماعة من الحفاظ كابن جارود والبيهقي والبغوي وابن القطان والحافظ في الإصابة. حديث ثالث حديث المستورد بن شداد الفهري رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. نعم هو لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لكن عرفه غيره من طريق الليث بن سعد فقيه المصريين وإمامهم، وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي والدولابي فالحديث صحيح، وصححه ابن القطان رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث ثلاثة، اثنان منها بصيغة الأمر تفيد الوجوب، وواحد بصيغة أو بصورة الفعل يفيد المشروعية. قال الشوكاني ورد التقليد عن جماعة من الصحابة غير ما ذكر، الأحاديث تدل على مشروعية تقليل الأصابع لما أصابع اليدين والرجلين. فحديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب، لا سيما حديث لقيط، وكذلك ايضا حديث ابن عباس لانه امر مثل حديث لقيط. قال ابن زيد الناس قال اصحابنا من سنن الوضوء تخليل اصابع الرجلين في غسلهما، وهذا اذا كان الماء يصل اليهما، اذا كان الماء يصل الى ما بين الاصابع فعند المالكية ايه الاستحباب فقط من غير تخليل. فلو كانت الاصابع ملتفة لا يصل الماء اليها فحينئذ يجب التخليل، لا لذاته لكن لاداء فرض، لان زي ما قلنا في تحريك الخاتم لابد من ايصال الماء الى هذا الايه الى هذا الموضع. فاذا كانت الاصابع ملتفة او ملتحمة بحيث تمنع وصول الماء فلابد من تفريدها وايصال الماء اليه. طبعا ده من ناحية النظر، لكن من ناحية الدليل فالدليل يفيد الوجوب لأنه أمر. قال الشوكاني لكن الأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين إنسان وصول الماء بدون تخليل وعدم، ولا فرق بين أصابع اليدين والرجلين، والتقليب أصابع الرجلين أو بعدم وصول الماء لا دليل عليه. وقال بالوجوب أيضا الصنعاني في سبل السلام، قال وكيفيته كيفية التخليل أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر ويبدأ بأسفل الأصابع، وأما كون تخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء باعتبار أنه عبادة وساق من الأوساق. والقول بالوجوب هو خيار الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، فما في الثمر المستطاب والتمام المنة. الحقيقة هو ظاهر الأحاديث، ويلزم من قال بالاستحباب فقط الإتيان بصارف لهذين الحديثين حديث ابن عباس وحديث لقيط. بقي الدلس وفيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلق ذراعيه، رواه احمد وصححه ابن خزيمه، وفي روايه لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فجعل يقول هكذا يدلق. قال الصنعاني فيه دليل على مشروعيه الدلك الاعضاء الوضوء يعني الاستحباب لانه فعل، وفيه خلاف فمن قال بوجوبه استدل بهذا. طبعا هذا الاستدلال ليس في محله الا ان يقال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين للمجمل المذكور في الايه، لكن قلنا قبل ذلك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها المستحب وفيها الواجب وفيها الفرض وغير ذلك. ومن قال لا يجب قال لان المامور به في الايه الغسل وليس الدلك من مسماه، فماذا يقولون مثلا في الرجل الذي سرق مطر غسله المطر، والرجل الذي يتصبب عرقا يقولون غسله العرق يعني عمم بدله. الغسل الاصل فيه تعميم البدن، واذا حصل ولا ما حصلش فالدلك ليس من مسمى الغسل لغه، فيبقى النظر في الدليل الشرعي، فان لم يعجب صيغه الامر فلا وجوب. قالت لا بد من دليل خارجي على شرطيه الدلك في غسل اعضاء الوضوء. يبقى هنا بالنظر الى ما تقدم يجب تحريك الخاتم والساعه وما في معناهما مما قد يحول دون وصول الماء الى ما تحتهما، كذلك يجب تخليل اصابع او ما بين اصابع اليدين والرجلين على الراجح، اما الدلك فهو مستحب فقط. من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في غسل هذا العضو ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في احدى خطبه، قال وانتبهوا لامر يخل به كثير من الناس، وذلك ان بعضهم اذا غسل يديه بعد غسل وجهه الى المرافق. يعني بعض الناس مثلا خاصة المشهور انه بيستوقف ثلاثة يعني يغسل كفيه، بعد كده يضع يده تحت الصنبور او الحنفية يبدأ يغسل منين؟ من اول الغسل من هنا الى كأنه بيكمل. لكن الحقيقة الغسل المطلوب هو من اطراف الاصابع الى الايه؟ الى المرفقين، وده مسمى اليد المأمور بغسل فين؟ في الايد. خاصة لو قلنا بوجوب الترتيب، لو قلنا بوجوب الترتيب لقائل يعني يقول بان هذا الوضوء باطل. ليه؟ لانه فصل بين غسل اليدين في الاول بوجوب الموالاة، يقضي وجوب الموالاة لأنه فصل بين غسل اليدين في الأول وبين غسل الذراع بعد ذلك بإيه؟ المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ونحو ذلك، فهذا فاصل كبير. فمن قال بوجوب الموالاة يقول بأن هذا الوضوء غير صحيح، لكن الشيخ كان متحفظ في هذه المسألة وقال إن الخطأ. ليه؟ لأن الأمر بغسل اليد في موضعها وبعد غسل الوجه يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين لا من الرسغين إلى المرفقين كما يفعل البعض. قال كما ان بعض الناس في ايام الشتاء يكون عليه ثياب متعدده فيبصر كميه يعني شمرهم، لكن يبصرهما من دون المرفق ولا يدخل المرفق في الغسل، وهذا خطأ، فإن الواجب أن يبصر الإنسان كميه حتى يتجاوز المرفقين لأجل أن يدخل أو يدخل المرفقين في الغسل. الحقيقة هذا يؤيده طبعا النظر الصحيح الرابع، أن الدليل ففي الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، الإداوة يوضع فيه الماء، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصبت عليه فغسل ذراعيه ومسح رأسه الحريث. يعني عندما أراد أن يعني يخرج ذراعيه من فتحة الجبة ضاقت عن إخراج يد إلى المرفق، خرج كل منها فقط، فعمل إيه؟ أخرج يده من تحت، فكذا حتى عرى ذراعه وغسله كله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على إنه إيه؟ لابد من كشف هذا العضو عند غسله، او على الاقل بقى حين تعذر امرأة مثلا في عمل وتخشى ان يراها احد او نحو ذلك، فصب الماء على الثياب اللي عليها حتى ترى انها قد اروت بشرتها. قال: ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس انهم يتركون مواضع في ابدانهم لا يصلها الماء عند الوضوء او التخليل، ومنها ما يكون بين الاصابع خاصة الأصابع القدمين، ومنها ما يكون على اليدين من ساعة ضيقة تحجب وصول الماء أو خاتم في الإصبع وعليه أن يقلع الساعة أو الخاتم أو يحركهما، ومنها ما يقع على اليد من أنواع الدهانات التي تمنع وصول الماء إلى هذا الجزء فيبقى الوضوء ناقصا، وعليه قبل الوضوء أن يزيله بالمواد الخاصة كالفيروسين ونحوه، ومثله طباء الأظافر عند النساء. يترخص في غسل هذا العضو مراعاة ما يأتي أيضا: إدخال المرفقين في غسل اليد حتى يشرع في العضد، تخليل أصابع اليدين والرجلين، تحريك الخاتم وما في معناه حتى يضمن وصول الماء إلى ما تحته، بل في أعضاء الوضوء استحبابا. قال: مسح الرأس ثم يمسح رأسه. قال: ولا خلاف في الجملة، وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض. من خلال ظاهر القرآن الكريم وجوب مسح الرأس، وهذا متفق عليه، لكن المختلف فيه هو القدر المجزئ في المسح، هل يلزم مسح كل الرأس أم بعضه، وهذا البعض ما حده وما مقداره. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى بوجوب مسح كل الرأس، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن الفرض مسح بعض الرأس فقط، ثم اختلفوا في هذا البعض ما هو، فحده بعض أصحاب مالك بالثلث وبعضهم بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا حد له، يعني يطرق لي العرف، فما تحقق به معنى المسح وقع به الفرض وحصل به الإجزاء. وسبب الخلاف كما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى هو الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، فهي مرة تطلق ويراد بها التبعيض وقد تكون زائدة. قال: فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة هنا في الآية يعني مؤكدا، ومرة تكون للتبعيض فمن رآها للتبعيض أوجب مسح بعضه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع: الباء هنا للتعبية، فالرأس معدة بالباء، يجوز حذفها وإثباتها. وقيل: الباء هنا لمعنى تثيره، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، تقول اغتسل فلان يعني اغتسل بالإيه؟ بالماء. والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال امسحوا رؤوسكم بدون الباء لأجزأ المسح باليد بدون ماء أو بغير ماء، وكأنه قال تمسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب، وهو من باب القلب، يعني تقديم شيء على شيء آخر، لا في نحو قول الله تبارك وتعالى، ها حد يذكر بل فعله كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينفقون. قال الكثير من العلماء ان هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال ايه، ان كانوا ينفقون فاسألوهم، ان كانوا ينفقون فاسألوهم، فحصل تقديم وتأخير. قالوا هو من باب القلب، والاصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم، فامسحوا بالماء رؤوسكم. يبقى كأنه رأى هنا النداء ليست للتبعيد ولا للغير، ولكن لإفادة معنى جديد، وهو ان المسح لابد ان يكون بالايه، يكون بالماء، لا مجرد المسح اليد فقط. وقال الصنعاني ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس او بعضه، هل يجب مسح كل الرأس او بعضه، قالوا والآية لا تقتضي احد الامرين بعينه. طبعا مش كل العلماء، لان بعضهم رجح هذا على ذاك. اذ قوله وامسحوا برؤوسكم يحتمل جميع الرأس او بعضه، ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه، ولكن من قال يبدئ مسح بعضه قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية. يبقى هنا سلم بأن الآية هنا مجملة، فنحتاج إلى دليل خارجي يبين هذا المجمل. قال وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو وإن كان مرسلا، فالمرسل من أقسام ضعيف كما تعلمون، فقد اعتبر بمجيئه مرفوعا من حديث أنس وهو وإن كان في سنده مجهول. الحقيقة إن المرسل يضعف المرفوع لا يعضده، لأن غالبا ما بيكون المرسل هو المقبول أو هو طريقه طريق الجادة. ليه؟ لأن الرفع غالبا ما بيكون زيادة، والزيادة هي اللي بيكونش فيها الايه؟ الخلل، أو بيدخل على الايه؟ الخلل. لكن نقول المرسل يعد المرفوع، خاصة إذا جه من طريق واحد، لا، المرسل في هذا الوقت يضعف المرفوع لا يقويه. وهيأتي كلامنا في مثل هذه المسألة عندما نتكلم على مسألة مسح الجريرة في حديث ابن عباس، ان هو قال كان يكفي ان يعصب على جرحه ثم يمسح عليه. الحقيقه اشكر الاداب نشا الحديث، لكن الحديث له طريق عن الاوزاعي قال نبئته عن ابن جريج انه قال كذا. فهذا الانقطاع بين ان المرفوع ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سياتي بيانه في الحقيقه. قال وان كان في سنده مجهول، فحتى المرفوع ايضا في سنده مجهول، فقد عبر بما اخرجه سعيد عن ابن منصور من حديث عثمان في صفه الوضوء انه مسح مقدم راسه، وفيه راوي مختلف فيه. لكن الحقيقه لا يثبت هذا بحال من الاحوال، ان الرسول اكتفى بمسح بعض راسه، وقطع بذلك ابن القيم في الزاد كما سياتي ذكره، الا انه ثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الراس، قال ابن المنذر وغيره، ولم ينكر عليه احد من الصحابه. ومن العلماء من يقول لا بد من مسح البعض مع التكميل على العمامه، لحديث المغيره وجابر رضي الله تعالى عنهما عند مسلم. قال الامام ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض راسه البته، ولكن كان اذا مسح بناصيته اكمل على العمامه. ومن قال بوجوب مسح الكل استدل بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في مسحه فقلم جميع رأسه من جبهته إلى قفاه مقبلا مجبرا كما سيأتي. قالوا فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل الوارد في الآية، فحكمه حكم المجمل، فإذا كان المجمل واجبا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك واجب، فيقول مسح كل الرأس واجب. قالوا وأنكر سيبويه وابن برهان، وهو من علماء اللغة المعروفين، خاصة سيبويه، إن الباء تأتي في لغة العرب عموما للتبعيض، حتى قال ابن برهان إن لا يعرف هذا في عرف اللغويين وإنما يذكر عند الفقهاء فقط. لكن الحقيقة هذه فيها مجادفة، لأن الأصمعي معروف، وإن يعني من فحول علماء اللغة قال لا، بأن الباء تأتي بمعنى الطبعيض في اللغة، والحقيقة له شواهد كثيرة في شعر العرب، فيعني يمكن القطع بأنه بتارد في لغة العرب بمعنى الطبعيض، لكن لا يلزم وردها في لغة العرب بمعنى الطبعيض، أن يكون في الآية بمعنى بمعنى الطبعيض. وكأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختار قول ابن برهان بأن الباء ليست لي الطبعيض. قالوا ايضا تأكيدا لان الواجب مسح كل الرأس ان الرأس حقيقة في حقيقتها اسم لجميع الرأس وليس لبعضه، هي حقيقة في الجميع مجاز في الجزء ولا يصار الى المجاز، لا ننتقل من الحقيقة الى المجاز الا بقرينة فالاولى او فالمتعين مسح كل الرأس. لكن هو هنا الشرح قال وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال انه حقيقة في جميعه، بل النزاع في ايقاع المسح عليه وعلى فرض الاجمال، فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه، فانه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الاحوال بل غسله جميعا، واما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل. حقيقة انه لم يثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح جزء من الرأس فقط، ولكن كان اذا اقتصر على مسح الناطية اجمل على العمامة، فقال العلماء اللي قال بوجوب مسح الكل ان هنا العمامة اخذت ما اخذ بايه الشعر، لان هي غطاء للرأس كغطاء الشعر للرأس، كلاهما يغطي الرأس، فالشعر يغطي والعمامة ايضا تغطي، فالمكشوف من الرأس يمسح ثم كمل على العمامة، فهذا يدل على مسح الايه مسح الكل لا مسح الايه البعض. صحيح لو ثبت حديث جابر المتقدم لا قلنا به، لكنه لم يثبت اللي هو حديث عطاء ربي حديث عطاء او حديث عثمان المذكور. قال الشوكاني رحمه الله تعالى لا شك في اولوية استيعاب المسح لجميع الرأس بصحة الاحاديث، ولكن دون الجزم بالوجوب مساوي العصبات، يعني كأن الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة خرج عن عدد في ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل سيكون واجب، لانه يعني اعتبر ان حديث عثمان مع مرسل عطاء فيه ما يشعب ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح البعض، لكن في الحقيقة جزم بوجوب مسح كل الرأس الامام مالك رحمه الله تعالى كما تقدم، وهو ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقطع به الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب، قال ومسح كل الرأس وهو فرق. والحقيقة ان على اقل الاحوال انا اقول هذا هو الاحوط والادرأ للذمة، خاصة وان علماء اللغة نفسهم اللي احنا نتعلق بهم في مثل هذا الاجمال اختلفوا هل الباء للتبعيض او ليست للتبعيض، والقرطبي رحمه الله ذكر ان وجود الباء هنا ليست زيادة ولكن لمعنى افادته، وهو ان المسح يكون بملاصقة اليد للرأس مع بللها بالماء وليس باليد فقط، ويبقى بعض المباحث المتعلقة بمسح الرأس صفة المسح وهل يجزئ الغسل أم لا يجزئ مع بقية فروض الوضوء، نتركها للقائنا المقبل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا أن يساعد معلمنا ويساعدنا المتقين إيانا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.